حبيبي يا عبد الحجاج. نعم يا حبيبي نعم. أفلم يروا إلى السماء حبيبي نعم الله فكلم No. يا حبيبي. نعم. Allahu Akbar. All right.